مغفر لنا ولشيخنا والمؤلف ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام من أذن له من ملائكته ورسله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله أنه متكلم بكلام قديم. نقول أولا، من جملة ما ذكرنا ممن تقد على المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة، وهي قوله بكلام قديم، وسنتكلم على ذلك بإذن الله. ثانيا، نقول المصنف رحمه الله تعالى جاء بصفة الكلام، وهذه الصفة تعد من أكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف مع أهل البدع، وكثر فيها الكلام حتى اضطرب الناس فيها، حتى قال بعضهم: مسألة الكلام حيرت الأنام. واعتقاد أهل السنة والجماعة في الكلام أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي، والكلام من الصفات الذاتية الفعلية، وهو متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فمتى شاء تكلم، وكلامه بحرف وصوت مسموع يسمعه أو يسمعه من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. ودل على ذلك، أي دل على صفة الكلام، نقول الكتاب والسنة والعقل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تدل على هذه المسألة. أما دلالة العقل فإن نقول أن العقل دل على أن الكلام من صفات الكمال، وكل صفة كمال فالله سبحانه وتعالى أولى بها من المخلوق. فإذا كان المخلوق الضعيف الناقص موصوف بهذه الصفة وهي صفة الكلام، فالخالق الكامل أولى بهذه الصفة وأحق. ثانيا نقول، أي دلالة العقل، أن تكليف العباد لا يكون إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وذلك أي هذه الكتب إنما تكون من كلامه سبحانه وتعالى. فلو لم يتكلم أو لم يوصف بالكلام سبحانه وتعالى عن ذلك، لم يستطع الرسل فهم هذه الرسالة فهما صحيحا، إذ الوحي إنما هو المبين والموضح لأوامر الشرع. ثالثا نقول، كلام الله عز وجل لعباده على نوعين: النوع الأول تكليم بلا واسطة، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج، وكلم موسى وذلك عند الشجرة حينما ناداه، النوع الثاني تكليم بواسطة، وذلك إما بالوحي أو بإرسال جبريل عليه السلام المسألة الثالثة في ذلك نقول: الناس في الكلام، الناس في كلام الله عز وجل نقول أنهم على أنواع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا بأن الله يتكلم بكلام حقيقي كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى تفصيل ذلك. الطائفة الثانية وهم الجهمية ومن قال بقولهم، قالوا بأن الله لا يتكلم ولا يوصف بالكلام، وإنما هذا الكلام الذي ينسب إليه إنما هو مخلوق كسائر المخلوقات، وحقيقة قول هؤلاء إنما هو نفي كلام الله سبحانه وتعالى. الطائفة الثالثة وهم الأشاعرة، الذين قالوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى إنما هو معنى قائم بالنفس، وقالوا كلامه سبحانه وتعالى إنما هو نفسي، ثم بعد ذلك قالوا إذا أراد الله عز وجل أن يتكلم خلق كلامه في شجرة أو في سحاب أو خلقه في جبريل وجبريل عبر عنه. وحقيقة هذا القول أنه يرجع إلى قول الجهمية الذين قالوا بأن الكلام مخلوق، وإنما اختلفوا في العبارة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله حينما يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن صفة الكلام في الجزء الثاني، وهو أي المراد بذلك القرآن وأنه كلام الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنه متكلم بكلام قديم. قوله متكلم بكلام قديم، نقول وصف الكلام بأنه قديم هكذا على الإطلاق نقول أنه مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة. وأول من تكلم بذلك هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم. قد يقول قائل: قلتم فيما سبق أن الصفات قديمة، ثم ذكرتم أن كلام الله لا يوصف بأنه قديم، فما هو الجمع بين ذلك؟ نقول: الصفات توصف بالقدم، ولكن من الصفات ما يكون جنسها قديم، أما أحادها أو أفرادها فإنه حادث كالكلام والرزق وغير ذلك. لذلك قال أهل السنة والجماعة بأن الله لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، وكلامه متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فهو قديم النوع وحادث الأحد. وعلى ذلك نقول أن إذا وجدنا من كلام السلف ما يشكل علينا فإن نحمله على محمل حسن. وعلى ذلك نقول أن عبارة المصنف رحمه الله تعالى أنه قال أنه متكلم بكلام قديم، نقول باعتبار جنس الكلام أي نوع الكلام قديم، أما أحاده أو أفراده فإننا نقول أنه كلام حادث، وإن كان ظاهر سياق المصنف رحمه الله تعالى لا يسعف بذلك، ولكن نقول نحسن الظن بعلمائنا في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: يسمعه من شاء من خلقه. سمعه موسى من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام. طيب اقرأ. قال رحمه الله: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. نعم، ويدل على ذلك أي كلام الله عز وجل لخلقه كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك. وأما الزيارة بقوله ويأذن لهم فيزورونه، نقول ورد في حديث أبي هريرة أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يأذن لأهل الجنة بالزيارة بقدر يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورونه سبحانه وتعالى ويبرز لهم في عرشه. ولكن نقول أن هذا الأثر فيه ضعف. وكذلك ورد عن علي رضي الله عنه كما رواه اللالكائي في ذلك أن أهل الجنة يزورون الرب كل جمعة، ولكن نقول أن أحاديث الزيارة إنما هي أحاديث ضعيفة. ثم قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. يدل قوله تكليما المصدر يدل على أن هذا الكلام إنما هو كلام حقيقي، فالله عز وجل متكلم بكلام حقيقي سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على إثبات الكلام له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهماء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. نعم، وهذا يدل على أن كلام الله عز وجل يختلف عن كلام البشر، فإن كلام البشر من كان قريبا منه فإنه يسمع، أما من كان بعيد فإنه لا يسمع. أما الله عز وجل فكلامه يختلف عن كلام البشر، لذلك قال: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نعم. قال رحمه الله: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام دايرة رأى النار فهلته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت، فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع عن كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. وهذا الأثر رواه أحمد في الزهد، وهو أثر ضعيف، ولو أن المصنف رحمه الله تعالى جاء بما صح لكان أولى وأحسن. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كلام الله عز وجل الذي هو القرآن. وعلى ذلك نقول أن الكلام لله عز وجل على نوعين: كلام لا يسمى بقرآن، النوع الثاني الكلام الخاص الذي يسمى بالقرآن، لذلك ما يتكلم به سبحانه وتعالى في مخاطبة الملائكة، وكذلك ما يتكلم به يوم القيامة، وكذلك ما تكلم به من الأحاديث القدسية، لا يسمى بكلام، وهذا يسمى بالكلام العام. النوع الثاني كلام خاص، وهو القرآن الكريم، ما يسمى بالقرآن. النوع الأول لا يسمى بقرآن، والنوع الثاني ماذا قلت؟ نعم، لا يسمى بقرآن. النوع الثاني ما هو، أو الكلام الخاص الذي يسمى بالقرآن. فما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن كلام الله الذي هو القرآن، أو أن نقول أن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة فأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. فنثبت ذلك، أي أن الله عز وجل يتكلم بهذا القرآن، ودل على ذلك أي أن القرآن من كلام الله الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب والسنة فيذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأدلة التي تبين ذلك. أما الإجماع فحكى جمع من أهل العلم، وممن حكى ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث قال: لقيت الرجال والعلماء والفقهاء بمكة والمدينة والشام والثغور، وسألت عن ذلك الفقهاء فرأيتهم يقولون: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وهذا يدل على أن الكلام، على أن القرآن إنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن هل هذا الاعتقاد خاص بالقرآن، أو أنه يشمل القرآن وكل كتاب أنزل في ذلك؟ نقول ذكر الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى أن القرآن، أن هذا الاعتقاد ليس بخاص بالقرآن، فكل كتاب أنزل على نبي من الأنبياء فإنه يكون كذلك، من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. ثانيا أو ثالثا نقول: اختلاف الناس في القرآن. نقول اختلف الناس اختلافا كثيرا في القرآن، وهذه أكبر فتنة تكون، أو كانت بعد الردة، هي فتنة خلق القرآن، وهي من أكثر المسائل خلافا بين أهل السنة والمعطلة. أما قول أهل السنة والجماعة في القرآن، هو كما ذكرت لكم بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أما الطائفة الثانية وهم الاتحادية، الذين قالوا بوحدة الوجود، فقالوا: كل كلام في الوجود فإنه من كلام الله سبحانه وتعالى، سواء كان من النظم أو النثر، الحق أو الباطل. وهذا مبني على اعتقادهم الفاسد بأن الله هو عين الوجود، فكل موجود إنما هو الله سبحانه وتعالى، عما يقول هؤلاء. الطائفة الثانية والثالثة الجهمية، وإذا قلنا الجهمية فالمراد بذلك كل من يقول بقول هؤلاء فيشمل المعتزلة ومن يقول بقولهم، الذين قالوا بأن القرآن كلام الله ولكنه مخلوق كسائر المخلوقات. الطائفة الرابعة الأشاعرة والكلابية، الذين قالوا بأن القرآن هو عبارة عن كلام الله عز وجل. وقالت الكلابية حكاية عن كلام الله عز وجل. وحقيقة قول هؤلاء أنه موافق لقول الجهمية، إلا أنهم اختلفوا في التعبير. لذلك يقولون إذا أراد الله أن يتكلم فإنه يخلق كلامه في شجرة أو في سحاب، فهذه الشجرة أو السحاب، أو يخلق وينفث في روع جبريل فيعبر عن كلام الله أو يحكي عن كلام الله. فلذلك قالوا هذا الذي بين أيدينا وهو القرآن، قالوا ليس من كلام الله، وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك رجعوا إلى قول الجهمية. الطائفة الخامسة وهم الواقفة، الذين قالوا القرآن كلام الله ولكن لا نقول بأنه مخلوق أو ليس بمخلوق. وإمام الواقفة ومحمد بن شجاع، وهذه الطائفة تعد من طائفة الجهمية الذين توقفوا في ذلك. فلذلك لا بد للمسلم أن يصرح بأن القرآن ليس بمخلوق. والمصنف رحمه الله تعالى جاء بهذا الفصل، وهو فصل في القرآن وأنه كلام الله، ليرد على الذين خالفوا في هذه المسألة. والذين خالفوا في ذلك هم في الأصل أو في المشهور الجهمية ومن قال بقولهم، والأشاعرة ومن قال بقولهم، واستدلوا على ذلك بأدلة لا تصح. فأولا قول الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، استدلوا على ذلك بقوله تعالى الله خالق كل شيء. وقالوا خالق كل شيء يشمل القرآن، لأن كل من ألفاظ العموم. ثم أيضا استدلوا بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قالوا محدث أي بمعنى مخلوق. ثم بعد ذلك جاءوا بشبه أخرى، ولكن هذه تعتبر أصول الشبه، ومنها قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. قالوا جعل بمعنى خلق. فما هو الرد على شبه أولئك القوم؟ نقول أولا حينما استدلوا بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا كل للعموم. والرد عليهم نقول الله خالق كل شيء عموم، ولكن هذا العموم مخصوص بماذا؟ بما كان مخلوقا. أما الذي ليس بمخلوق فإنه لا يدخل في ذلك. ويدل على أن كل تفيد العموم وتخص بأشياء ما ذكر الله عز وجل عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فقول تدمر كل شيء، هل دمرت السماوات؟ هل دمرت الأرض؟ هل دمرت المساكن؟ وإنما دمرت ما يقبل التدمير. وعلى ذلك نقول الله خالق كل شيء، أي ما يقبل الخلق. وهناك فرق بين أوامره أو الوحي وبين الخلق، كما قال تعالى سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر ففرق بينهما. أما الدليل الثاني وهو قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، نقول الإحداث إنما هو في الإنزال، أي نزل حديثا. ومعلوم أن القرآن إنما نزل حديثا. أما قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، نقول جعل تكون بمعنى خلق إذا نصبت مفعولا واحدا، وهنا نصبت مفعولين اثنين، الضمير وقرآنا، فهي بمعنى صير، أي إنا صيرناه قرآنا عربيا. هذه أشهر الأدلة التي يستدل بها الجهمية. وهناك شبه يستدلون بها على هذه أو على هذه المسألة في ذلك. ثم بعد ذلك نقول الطائفة الثانية المشهورة التي اختلفت مع أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة ومن قال بقولهم كالكلابية وغيرهم، وقالوا بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا إنما هو عبارة عن كلام الله. طيب لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بكلام ككلام البشر بحرف وصوت ومسموع متعلق بمشيئة وغير ذلك. طيب إذن ما هو كلامه؟ قالوا كلام الله إنما هو نفسي، وإذا أراد الله أن يتكلم خلق كلامه في شجرة، وهذه الشجرة عبرت عما في نفس الله، أو خلقه في جبريل وجبريل عبر عما في نفس الله. طيب لماذا؟ قالوا لأن الكلام الحقيقي إنما هو الكلام النفسي. طيب الصوت والحروف وغير ذلك، قالوا هذه أدلة على الكلام وليست هي الكلام. طيب قلنا لهم ما هو دليلكم على هذا التفصيل؟ قالوا دليلنا في ذلك قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، قالوا الكلام الحقيقي إنما هو الذي في نفس الإنسان، في النفس، هذا هو الكلام الحقيقي. طيب ما يتلفظ به أو ما يتكلم به، قالوا هذا يدل على الكلام، الكلام الحقيقي إنما هو الكلام النفسي. فما هو الرد على هؤلاء؟ نقول الرد على هؤلاء أولا نقول أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع والعقل، ثانيا نقول أن نقول عجبا لكم تركتم الكتاب والسنة والإجماع ثم ذهبتم إلى قول رجل نصراني. ثالثا نقول أن هذا البيت إنما ينسب لهذا الرجل ولا يصح عنه، رابعا نقول أنتم تقولون بأنه لا يستدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من إذا كان من أخبار الآحاد فيترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاءنا عن طريق الآحاد، ثم بعد ذلك تستدلون بكلام الأخطل النصراني وكلامه إنما هو من قبيل الآحاد، فيتعجب المسلم كيف وصل هؤلاء إلى هذه المنزلة أنهم تركوا الكتاب والسنة والإجماع والعقل فذهبوا بقولهم إلى قول هذا الرجل النصراني. طيب، ما الفرق بين قول أهل السنة والجماعة وبين الجهمية وبين الأشاعرة؟ نقول أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون بأن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع متعلق بمشيئته، وكلامه سبحانه وتعالى صفة ذاتية فعلية. طيب الجهمية، الجهمية قالوا بأن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع متعلق بمشيئته، إلا أن هذا الكلام مخلوق. طيب الأشاعرة قالوا بأن الله يتكلم ولكن كلام الله إنما هو نفسي، وعلى ذلك إذا قالوا نفسي فإنه لا يكون بحرف ولا صوت مسموع ولا يتعلق بمشيئته، وكلامه ذاتي قديم، وعلى ذلك نقول أيهما أعظم أو أكثر مخالفة، اللي هو قول الجهمية أو قول الأشاعرة؟ نقول قول الأشاعرة، لذلك حقيقة قول الأشاعرة أنه يرجع إلى قول الجهمية، بل هو أشد من قول الجهمية في ذلك، ولكن العلماء كفرت الجهمية. لماذا؟ لأنهم صرحوا بأن القرآن مخلوق، ولم تكفر الأشاعرة لوجود الشبهة وأن الأشاعرة لم يصرحوا بأن القرآن مخلوق. والمصنف رحمه الله تعالى أكثر ما يرد في هذا الفصل على الأشاعرة الذين قالوا بأن القرآن هو عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله نفسي، فيرد المصنف رحمه الله تعالى على هاتين الطائفتين. طيب نقرأ من أوله. قال رحمه الله: فصل. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو صور المحكمات. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قد يقول قائل منزل غير مخلوق، ما هو الدليل؟ هل يوجد دليل على هذه اللفظة أن القرآن ليس بمخلوق؟ نقول التصريح بذلك لا يوجد له دليل، وإنما فهم من أدلة الشرع أن القرآن من صفات الله، إذا كان من صفات الله فإننا نقول أنه ليس بمخلوق. لذلك لما استدل الجهمية على الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن القرآن، بأن هذه الجملة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في ذلك، ماذا قال لهم الإمام أحمد؟ قالوا قال لهم اسكتوا نسكت، يعني لا تقولوا بأنه مخلوق، لا نقول بأنه ليس بمخلوق في ذلك. ولكن اضطر أهل السنة والجماعة إلى أن يعبروا بقولهم بأنه غير مخلوق، لأن أولئك القوم قالوا بأنه مخلوق. وعلى ذلك لو عبر المعطلة بأن علم الله مخلوق لقالت أهل السنة والجماعة في ذلك بأن العلم ليس بمخلوق، وعلى ذلك قس في سائر الصفات. ثم قال منه بدأ، أي منه خرج، وإليه يعود، أي إليه ينسب. فإذا قال قائل هذا القرآن كلام من؟ تقول هو كلام الله، فأنت تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل بمعنى وإليه يعود، أي وإليه يرتفع ويرجع هذا القرآن كما ورد في الحديث، يسرى على كتاب الله في ليلة فيصبح الناس وليس في أجوافهم شيء من القرآن. وذلك إذا هجروا القرآن فإن هذا القرآن يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. طيب معلوم هذا الكلام عند أهل السنة والجماعة، ولكن لماذا جاء به المصنف رحمه الله تعالى؟ جاء به يا ناجي ليرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون الكلام نفسي، فإذا كان نفسي هل يكون سور؟ هل يكون آيات؟ هل يكون حروف؟ ما يكون هذا الشيء، لأن الكلام النفسي لا يعرف ما هو، وكذلك ليس بحرف ولا صوت. فيريد أن يبين اعتقاد السنة والجمع في القرآن، ثم بعد ذلك يريد أن يبين أيضا الرد على أولئك القوم. نعم. وهو صور. قال رحمه الله وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. نعم. ثم قال من قرأه فأعرب، ثم قال وحروف وكلمات، هذا أيضا فيه رد لخالد على الأشاعرة الذين يقولون ليس بحرف، وإذا كان ليس بحرف فهو أيضا ليس بكلام. ثم قال من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، دليل على أن القرآن حروف، ومعنى قوله فأعربه أي قراءه قراءة مجودة. نعم. قال رحمه الله له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. طيب هذا معلوم، ولكن نقول هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. أما الأشاعرة فإنهم إذا قالوا بهذا القول بأن القرآن كلام نفسي وكلام الله إنما هو كلام نفسي، فإنه لا يكون له أول ولا آخر، وليس أجزاء ولا أبعاد، ولا يصح أن يتلى بالألسنة. نعم. قال رحمه الله فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي. قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي. طيب لو هذا القرآن يعني عبارة عن كلام الله، هل يتحدى الله سبحانه وتعالى البشر أن يأتوا بمثله؟ لا يتحدى، ولكن تحداهم لماذا؟ لأن هذا القرآن كلام بحرف وصوت ويسمع ويتلى، ومع ذلك تحداهم لأنه معجز. أما لو كان كلام النفس، كلام النفس، فإنه لا يتحداهم بذلك. نعم. قال رحمه الله وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، فقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر. نعم. طيب إن هذا إلا قول البشر، دليل على أن القرآن ماذا؟ يسمع ويقرأ ومركب من الحروف وغير ذلك دليل على ماذا؟ دليل على أن القرآن إنما هو مركب من هذه الأشياء. فإذا كان مركب من هذه الأشياء دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع وغير ذلك. لذلك قالوا لن نؤمن بهذا القرآن، فسموا ماذا؟ فسموا هذا القرآن المركب من الأحرف والكلمات والأجزاء والأبعاد، سموه ماذا؟ سموه بقرآن. والأشاعرة ماذا يقولون؟ قالوا بأنه عبارة. لذلك نقول أن أولئك القوم أعرف بالقرآن من الأشاعرة، لأن أولئك القوم قالوا لن نؤمن بهذا القرآن فسموه قرآن. والأشاعرة ماذا يقولون عنه؟ يقولون هو عبارة عن كلام الله. قال رحمه الله: وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. طيب، لماذا جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية؟ لماذا جاء بهذه الآية؟ كيف نرد على الأشاعرة بهذه الآية؟ هل هناك وجه للرد على الأشاعرة بهذه الآية؟ نعم. إن هذا كلام مكون من كلمات وحروف، الشعر كلام. أحسنت، نقول أن الشعر مكون من كلمات وحروف، فهم فهموا أن هذا القرآن مكون من كلمات وحروف فسموه شعرا، وعلى ذلك نقول أن القرآن مكون من أحرف وكلمات. قال رحمه الله: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم، فأثبت أنه ماذا؟ آيات، والآيات مكونة من كلمات وحروف. ثانيا أيضا أثبت أنه في صدور الذين أوتوا العلم أنه يحفظ، والذي يحفظ لا يكون إلا مكون من كلمات وحروف. ولو كان هذا الكلام نفسي لم يكن من حروف ولا كلمات، ولا يستطيع أحد أن يحفظ هذا القرآن. قال رحمه الله: وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كافها يا عين صادر. وقال تعالى: حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل. قوله حديث صحيح، بل نقول بأنه حديث ضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراخيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. فصل: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة. نقطة هذا الله عنه صلى الله عليه وسلم وبارك في محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. لا يمسه الدليل على كيف؟ قول لا يمسه. نعم قوله لا يمسه الدليل على أنه يمس هذا الطرف. ليس بالمس. نعم.